جرى تأخر في الطائرة في مطار العاصمة، يعني عذرونا وبدون إطالة نبتدي بكلمة الشيخ الذي تفضل المشروع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد سبق أن أبا القاسم المغربي رحمه الله لما طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يقدم له نصيحة ووصية، أوصاه شيخ الإسلام بتقوى الله جل وعلا، لأن الوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بالتقوى هي أيضا وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لكبار الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث معاذ هذا، يعني ذكر أو كان لشيخ الإسلام رحمه الله كلام حول هذا الحديث وبيان بعض معانيه ومقاصده، فقال رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء، وموجب الذنب كما قلنا هو العقوبة، إذن فمن فعل ذنبا فالأصل أن يعاقب، ولكن هذه العقوبة ترتفع والذنب يمحى بعدة أشياء، وقد ذكرنا هذه الأشياء بشيء من التفصيل في المجلس السابق. وشيخ الإسلام في هذا الموضع يعني ذكر بعضها، فقال بأشياء: أحدها التوبة، إذن فمن أعظم أبواب محو الذنوب والسيئات هو أن يتوب المرء إلى الله جل وعلا، وقد قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال شيخ الإسلام: والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. إذن كما ذكرنا في درس أمس، يعني الإنسان قد لا يتوب من الذنب ولا يندم على فعله للذنب، ولكن مع ذلك يستغفر الله من ذلك الذنب ويسأل الله جل وعلا أن يغفر له ذلك الذنب. ولا شك أن مما يمحى به الذنب أيضا الاستغفار، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول شيخ الإسلام: الثالث الأعمال الصالحة المكفرة. الأعمال الصالحة المكفرة، قال: إما الكفارات المقدرة، يعني هناك كفارات قدرها الشارع، هناك كفارات قدرها الشارع، سيشرح ذلك شيخ الإسلام. قال: كما يكفر المجامع في رمضان، فمن جامع زوجته في نهار رمضان فعليه ماذا؟ كفارة. وهذه الكفارة تتمثل في ماذا؟ ها جماعة، من جامع زوجته عمدا في نهار رمضان فتجب عليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. إذن هذه كفارة ماذا؟ مقدرة، قدرها الشارع. والإنسان إذا كفر عن ذنبه بهذه الكفارة فإنه يغفر ماذا؟ ذنبه. قال: والمظاهر، المظاهر أيضا تجب عليه كفارة. والمظاهر هو الذي يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فيشبه زوجته بأمه، فيحرم عليه زوجته كما يحرم عليه أمه، فهذا تلزمه أيضا كفارة، والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المجادلة، والتي بينها الله تعالى في سورة المجادلة. قال: والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد. إذن فالمحرم الذي أحرم بحج أو عمرة إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات النسك أو صاد خلال إحرامه فكل هؤلاء تلزمهم ماذا؟ كفارة. قال: أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس، يعني هذه الكفارات المقدرة أربعة أجناس، هي إما هدي يعني يذبح هديا، وعتق يعني يعتق رقبة، وصدقة يعني يتصدق ويطعم المساكين، وصيام. إذن هذه هي الكفارات المقدرة. إذن بعض الذنوب وبعض المخالفات الشرعية يعني جاءت لها كفارات إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بهذه الكفارات كفرت ماذا؟ خطاياه وأخطاءه. قال: وإما الكفارات المطلقة، إذن هناك كفارات مقدرة قدرها الشارع، يعني جعل لها قدرا معينا، إما مثلا أن تصوم شهرين متتابعين، أو تصوم مثلا ثلاثة أيام، أو تطعم مثلا ستة مساكين، فكل هذه الكفارات مقدرة. ولكن هناك بعض الكفارات الشرعية ليست مقدرة بل هي مطلقة، فتؤمر بماذا؟ بمطلق الطاعة، تؤمر بمطلق الطاعة، تؤمر بأن تكثر من الصلاة، تؤمر أن تكثر من الصيام، من غير أن يكون لذلك قدر مال معين. إذن سيقول: وإما الكفارات المطلقة، كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس. فمثلا الإنسان إذا حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ونحو ذلك فإن هذه الصلوات مكفرات لما بينهما من الذنوب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. إذن فهذه العبادات عموما تكفر بها ماذا؟ الذنوب والسيئات. قال: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. إذن فشيخ الإسلام يريد أن يلفت انتباه القارئ إلى أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على العبادات التي تكفر بها الذنوب والسيئات فعليه أن يطالع في كتب الأئمة والعلماء التي ألفت في فضائل الأعمال، لأن العلماء غالبا إذا ألفوا في فضائل الأعمال فيذكرون مثلا من فضائل الصلاة يعني النصوص التي جاءت والتي دلت على أن الصلاة من فضائلها أنها تكفر الذنوب والسيئات. فالإنسان إذا رجع مثل هذه الكتب فإنه يعني يجد الكثير من النصوص والأعمال الشرعية التي تكفر بها وتمحى بها الذنوب والسيئات. ومن أهم ما كتب في هذا الموضوع وهو موضوع يعني الأعمال المكفرة للذنوب كتاب ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو بعنوان الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. إذن هناك أعمال يعني شرعية إذا عملها الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه الذنوب والسيئات. ومن أعظم الأعمال التي تكفر بها الذنوب والسيئات يا جماعة التوحيد، توحيد الله تعالى. فالموحد الذي جرد توحيده لله تبارك وتعالى فهذا تغفر ذنوبه وتكفر خطاياه. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. ومن أعظم أيضا ما يكفر به الذنوب والسيئات الصلاة. الصلاة من أعظم العبادات التي تمحى بها السيئات، كما قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. تأملوا متى قال إن الحسنات يذهبن السيئات؟ بعد أن أمر بماذا؟ بالصلاة. قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ثم قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقي امرأة في بستان أو في بستان من بساتين المدينة فتعرض لها بالمس والقبلة ونحو ذلك، إلا أنه لم يجامعها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، يعني قال له: أقم علي الحد. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى حضرت الصلاة. فلما حضرت الصلاة وصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الرجل بعد أن انتهى من صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد غفر له، وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن أهم الأعمال أيضا التي تكفر بها السيئات الصيام. ولهذا جاء في الحديث المعروف حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأعمال المكفرة أيضا الحج، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يهدم ما قبله أي من الكفر، والتوبة تهدم ما قبله أي من الذنب والمعصية. قال عليه الصلاة والسلام: والحج يهدم ما قبله. فالحج أيضا من أعظم الأعمال التي تكفر بها ماذا؟ السيئات والخطايا. ولهذا يعني المسلم ينبغي له أن يتفقه في هذا الباب، لأننا كما قلنا في درس أمس كلنا نخطئ ونعصي الله تبارك وتعالى، فعلى المسلم أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى وأن يتعلم الأعمال العظيمة في الإسلام حتى يكثر منها ويكفر عنه بإذن الله تبارك وتعالى بسبب تلك الأعمال العظيمة والطاعات الجليلة.